الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال الرافض: المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن وإبراهيم الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة. تعال انظر استدلال من القرآن على إمامة علي، شوف كيف يعني حرفون كلام الله عز وجل. نعم. الأول قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم، هذه الآية دليل على إمامة علي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال هذه ما تنطبق إلا على علي. نعم. وقد أجمعوا أنها نزلت في علي. أقول لك أجمعوا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. نعم. قال الثعلبي في إسناده إلى أبي ذر: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين وإلا صمت. نعم. ورأيته بهاتين وإلا عميت. يقول علي قائد الدرع وقاتل الكفر ومنصور من نصر ومقبول من نصر. نعم. أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الظهر فسأل سائلا في المسجد فلم يأتيه أحد شيء. هذا خبر للثعلبي هذا لقرأ الكلام واستشهد بأنه سمع بأذنه ورأى بعينه. نعم. فلم يأتيه أحد شيء فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم أنك تشهد أني سألت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتيه أحد شيء. وكان علي راكعا فأومأ بحنصره يمنى وكان متختما فيها. فأقبل السائل حتى أخذ القاعدة. ترى يعني بعد القصة دخل سائل المسجد وسأل الناس كلهم ما حد أعطى شيء، وأنا فعل تفعل القصة وأنا ربي دخلت مسجد الرسول ولا واحد أعطاني أي شيء. هذا الشرك يعني، هذا يقول في العالك الراكع ولابس خاتم في خنصر اليمنى فأشار إليه وإداله أسبوع كده علشان إيه يعني تصدق بالخاتم وهو راكع. نعم. فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم. نعم. وذلك بعين النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قاعد شايف القصة وشايف الحركة هذه. نعم. فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أن موسى سألك وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أجري واشركه في أمري. هذا النبي قال يعني النبي أخذ هذا ودعا بهذا الدعاء الذي دعا به موسى أن يجعل الله وزيرا من أهله فجعله علي بن أبي طالب، ثم جعل هارون لموسى جعل علي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشتد به ظهري. قال أبو ذر: لما استكمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: أقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شوف خلاص الله استجاب أمرك وقرا الآيات هذه خلاص هذا هو وزيره. نعم. ونقل الفقيه في المقاتل الواقف الشافعي أن هذه نزلت في علي والولي هو المتصرف وقد أثبت له الولاية في الآية كما أثبتها الله تعالى من نفسه والرسول. نعم. والجواب موجود. هذه كلام الرافضي في أن هذا القرآن يشهد بأن علي بن أبي طالب هو يعني الخليفة بعد الرسول، وهذه القصة الملفقة والأكذوبة هذه هي انظر بقى كلام رد شيخ الإسلام. نعم. أحدها أن يقال: ليس فيما ذكره ما يصلح أن يقبل ظنه، بل نعم. كل ما ذكره كذب وباطل. نعم. قال: حتى ما ينبغي أن يقبل ظنه، لكل ما ذكره كذب وباطل. نعم. من جنس السفسطة. من جنس السفسطة. السفسطة منسوبة إلى مذهب فلسفي من مذاهب اليونان الفلسفية. اليونان كان عندهم مذاهب فلسفية مذهب عقلي، فهو الحكم على كل شيء بالعقل، لأن العقل هو الحاكم على الأشياء. ومذهب حسي، وأن الحس هو الذي يحكم، بصر سمع بيد. ومذهب ثاني سموه مذهب السفسطة، والسفسطة هو يقول لك الحكم على الأشياء بما تحكم عليه. إن قلت لهذا الجدار إنه حمار يصير حمار، وإن قلت عن هذه الشجرة إنها حجر تصير حجر، حسب أنت يعني بحسب الكلام الذي تقوله، الحكم عن الأشياء بحسب تصورك أنت وما تقوله. وسمي هؤلاء السفسطائيون، وأن مذهبهم مذهب السفسطة، اللي هو يقول كلام بس يعني لا يمكن أن يكون مطابق للواقع على أي صورة. فيقول هذا الشيخ الإسلام إن هذا الخبر الذي قاله من جنس السفسطة. نعم. وهو لو أصابه ظنونا كانت تسميته براهين تسمية منكرة. مشكلة. يعني لو كان يفيد الظن فيسميه برهان يكون هذا شيء منكر، أن يسمي هذا الكلام من هذا براهين برهان على ولاية علي. نعم. أن البرهان في القرآن وغيره يطلق على ما يفيد العلم واليقين. نعم. يعني برهان معناه شيء يفيد العلم واليقين، مش يفيد الظن، لابد أن يكون يفيد العلم واليقين حتى يسمى هذا برهان. نعم. كقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. يعني قال الله: قل هاتوا برهانكم اليهود والنصارى أنهم قالوا الجنة اليهود قالوا الجنة لليهود، والنصارى خذوا لها الجنة للنصارى وحدهم. فروا في الآية هاتوا برهان، يعني هات الدليل المؤكد من عند الله على أهل هذا. نعم. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. هاتوا برهانكم على أن هناك إله مع الله خلق هذا الخلق ويصرفه. نعم. فالصادق لا بد له من برهان على صدقه. نعم. والصدق المجزوم لأنه صدق هو المعلوم. نعم. وهذا الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب. جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب، لأن دينهم يقوم عن كذب. نعم. هي أكذوبة كبيرة أكذوبة وتتبع هذه الأكاذيب. نعم. فلا يمكن أن يذكر حجة واحدة جميع مقدماتها صادقة. نعم. فإن المقدمات الصادقة يمتنع أن تقوم على البعض. نعم. فسنبين إن شاء الله تعالى عند كل واحدة منها ما يبين كذبها. نعم. فتسمية هذه إبراهيم من أقبح الكذب. أقبح الكذب. نعم. ثم أنه يعتمد في تفسير القرآن على قول يحكى على بعض الناس. إيه، اعتمد في تفسير القرآن على أقوال تحكى عن الناس. أقوال الناس هذه لا تفسر القرآن. نعم. مع أنه قد يكون كذبا عليه، وإن كان صدقا فقد خالفه أكثر الناس. نعم. فإن كان قول الواحد الذي لم يعلم صدقه وقد خالفه الأكثرون برهانا، فإنه يقيم براهين كثيرة من هذا الجنس على نقيض ما يقول. نعم. فتتعارض البراهين فتتناقض، والبراهين لا تتناقض. نعم. بل سنبين إن شاء الله تعالى قيام البراهين الصادقة التي لا تتناقض على كذب ما يدعيه من البراهين. نعم. وأن الكذب في عامتها كذب ظاهر. نعم. لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه. نعم. وأن البراهين دال على نبوة الرسول حق، وأن القرآن حق، وأن دين الإسلام حق. تناقض ما ذكره من البراهين. نعم. إن غاية ما يدعيه من البراهين إذا تأمله النبي وتأمل لوازمه وجده يفضح في الإيمان والقرآن والرسول. نعم. يقول هذا إذا تأمل أي لبيب يعني عنده لب عند شيء من العقل، هذه البراهين التي يقولها يجد أن هذه الكلام يقدح يعني في الرسول وفي الإيمان وفي القرآن، هذا اللي يسميه براهين. نعم. لو يصدق بهذا الكلام يعني المكذوب الذي قاله في هذه الآية، في طعن لله وطعن الرسول وطعن القرآن. نعم. وهذا لأن أصل الرفض كان من وضع قوم من زنادقة منافقين. نعم، أنا أصل الرفض من وضع الزنادقة. نعم. مقصودهم الطعن في القرآن والرسول ودين الإسلام. نعم. فوضعوا من الحديث ما يكون التصديق به طعما في دين الإسلام وروجوها على أقوال. فمنهم من كان صاحب هوى وجهل فقبلها لهوى ولم ينظر في حقيقتها، ومنهم من كان له نظر فتدبرها ووجدها تقدح في حق الإسلام فقال بموجبها وقدح بها في دين الإسلام. إما لفساد اعتقاد الدين، وإما لاعتقاد أن هذه صحيحة وقدحت فيها فيما كان يعتقده من دين الإسلام. ولهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب. عم الزنادقة دخلوا من هذا الباب، من باب هذا التشيع ليصل الجهة الإسلام. وإنما تنقله الرافضة من الأكاذيب تسلطوا به على الطعن في الإسلام. وصارت شبها عند من لم يعلم أنها كذب. وكان عنده خبرة بحقيقة الإسلام. وضل الصواب كثيرا من الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الزنادقة الملاحدة المنافقين. وكان مبدأ الضلال تصديق الرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها في تفسير القرآن والحديث. كأمة العبيديين إنما يقيمون مبدأ دعوتهم بالأكاذيب التي اختلقها الرافضة. ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال، ثم ينقلون الرجل من القدح في الصحابة إلى القدح في علي، ثم في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في إلهي. هذا العبيديين. الله يسمعني. دخلوا من باب الرفض، وهم زنادقة ملاحدة لا يؤمنون لا يعني لا بالنبي ولا بالبعث ولا بالقيامة. فما لقب علماء صاحب البلاغ الأكبر والناموس له. ولهذا كان ضف أعرض الباب وذهبيز إلى الكفر والإلحاد. ثم نقول ثانيا، الجواب على هذه الآية حق من وجوه. الأول أن نطالبه بصحة هذا النقل. أول شيء، هل دليل على النقل هذا الذي نقلته أنه صحيح؟ أولا يذكر هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة، أن مجرد عزله إلى تفسير الثعلبي أو نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات الصادقين في نقلها ليس بحجة باتفاق أهل العلم. إلا نعرف ثبوت إسناده. وين إسناد هذا الحديث؟ مجرد وجوده في كتاب كتب التفسير لا يدل على أن هذا صحيح. فإن بعض المفسرين يجمعون جماعة بعض. وكذلك إذا روي فضيلة بأبي بكر وعمر لم يجد اتفاق ثبوت ذلك لمجرد ثبوت روايته. اتفاقها ليس. حتى لو كان في هذه روى فضيلة الأخرى عمر في هذه الكتب بدون إسناد وبدون هذا وبدون الحجة ما تقبل كذلك. فالجمهور أهل السنة لا يشركون بمثل هذا شيئا من بدون إسناد، لا حق ولا رفض. وكذلك الشيعة. وإذا صار هذا بمجرده ليس بحجة باتفاق القواعد كلها بطل الاحتجاج به. وهكذا القول بكل ما نقله عزاه إلى أبي نعيم أو الثعلبي أو النقاش أو ابن المغازلي والحسن. لأن هذول يضعون في كتبهم يعني الغث والسنة، فمجرد النقل من هذه الكتب بدون تحقيق الثاني لا يغني شيئا. الثاني قوله قد اجمعوا أنها نزلت في علي، إن أعظم الدعاوى كاذبة. أي كل دعاوى كاذبة أنها نزلت في علي. فالأجمع على أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوص. أجمع أهل العلم أنها لم تنزل في علي بخصوص. إنما هذه آية عامة في كل مؤمن. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤتون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه يعني أي مؤمن يتصف بهذه الصفات ينبغي أن يكون وليا لأهل الإيمان وليست في شخص عارف عليه الصلاة. وأن علي لم يتصدق بخاتمه في الصلاة. علي لم يتصدق بخاتمه في الصلاة. وهذه الحركة أصلا يعني تنافي الصدقة وتنافي الخشوع في الصلاة. وأجمع أهل العلم في الحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. القصة المروية في هذا وأن السائل الذي قال نسأل وقال يا رب أشهدك ما أحد جداني شيء وعليك ثم الكلام ونقول صلى الله راح أعطاره خاتمه كلها من الكذب كذب السمج. نعم. وأما ما نقله من التفسير الثالث فقد قدم أهل العلم بالحديث أن أسماء النبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعة. نعم. كالحديث الذي يليه في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل تلك السورة. نعم. هذه من الموضوعات اللي هي التفسير الثالث. في تفسير بداية تفسير كل سورة يجيب حديث عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في فضل هذه السورة. فهذا من الكذب يعني ومن الوضع. نعم. وكان كاذبا ولهذا يقولون هو كحاطب إليه. حاطب إليه. هذا مثل يضرب يقول فلان حاطب إليه وهو الذي لا يتبين فيما يجمع يجمع. وسمي حاطب الليل حاطب اللي هو اللي يجمع الحطب. إذا كان يجمع الحطب في الليل ممكن هو يجمع الحطب كل حية موجودة يأخذ الحية مع الحطب يأخذ فيقال هذا حاطب الليل لأن حاطب الليل ما يتبين. أما الذي يحطب بالنهار ممكن خلاص يقول هذه عقرب هنا ولا هذه حية هنا ولا هذا كذا. أما حاطب الليل يجمع كل اللي ما يتبين. نعم. وهكذا الواحد التلميذ وهكذا الواحد بعد الثالث. نعم. وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف. ينقلون الصحيح والضعيف. نعم. ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث أعلم به من الثعلبي والواحدي وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي لم يذكر في تفسير شيء من هذه الأحاديث الموضوعة. نعم. البغوي لأنه يعني عالم بالحديث فلذلك يعني أخذ من تفسير الثعلبي ولم ينقل الأحاديث الموضوعة هذه المتروكة. نعم. ولم يذكر في تفسير شيء من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي ولا ذكر تفاصيل أهل البدع التي ذكرها الثعلبي. نعم. مع أن الثعلبي فيه خير ودين لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث. نعم. ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال. نعم. وأما أهل العلم الكبار أهل التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري وبقي بن مخلد وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد الرحمن بن راشد إبراهيم الحي وأمثالهم فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات. نعم. العلماء علماء حديث وعلماء تفسير الطبري وابن أبي حاتم وابن دور هؤلاء لذلك ما ذكروا في تفسيرهم مثل هذه الموضوعات. يذكرها الثعلبي والواحد. نعم. دع من هو اعلم منهم في تفسير احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه. نعم. بل ولا يذكر مثل هذا عند ابن حميد ولا عبد الرزاق. نعم. مع ان عبد الرزاق كان يميل الى الكشي ويروي كثيرا من فضائل علي وان كان ضعيفا لكنه اجل قدرا من ان يروي مثل اجل قدرا اجل قدرا هو عبد الرزاق صنعه. نعم. لكنه أجل قدر من أن يروي مثل هذا الكذب الظاهر. نعم. وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد الخبر يرويه الواحد. نعم. من جنس الثعلبي والنقاش والواحد وأقوال أعلام المفسرين. نعم. لكثرة ما يرونه من الحديث ويكون ضعيفا من الموضوع. نعم. فنحن لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى لم يجب أن نعتمد عليه لكون الثعلبي والثاني رواه. فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب؟ نعم. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يبين الكذب عقلا ونقلا. ولما المقصود هنا سنذكر ما يبين يعني كذب هذا النقل عقلا بالعقل أن هذا ما يبين أنه ترجع العقل ونقلا من حيث الإسناد أن هذا إسناده مكذوب. نعم. ولما المقصود هنا بيان افتراء هذا المصنف أو كثرة جهله. نعم. حيث قال وقد أجمع أنها نزلت في العلم فلا هو ليس شعري من نقل هذا الإجماع إلى أهل العلم العالمين بالإجماع في مثل هذه الأمور. نعم. فإن نقل الإجماع في مثل هذا لا يقبل من غير أهل العلم بالمنقولات وما فيها من إجماع واختلاف. نعم. فالمتكلم والمفسر والمؤرخ ونحوهم لو ادعى أحدهم نقلا مجردا بلا إسناد ثابت لم يعتمد عليه فكيف إذا ادعى إجماعا؟ نعم. الوجه الثاني. Thank you very much.